بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم احفظ شيخنا وبارك في علمه وفي وقته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة، أي علامة من فقهه، أي مما يعرف به فقه الرجل، وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له. رواه مسلم. وإنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الرجل، لأن الفقيه والمطلع على حقائق المعاني وجوامع الألفاظ يتمكن من التعبير بالعبارة الجزيلة المفيدة. ولذلك كان من تمام هذا الحديث: فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البيان لسحرا. تشبه الكلام العامل في القلوب الجاذب للعقول بالسحر لأجل ما اشتمل عليه من الجزالة وتناسق الدلالة وإفادة المعاني الكثيرة ووقوعه في مجازه من الترغيب والترهيب ونحو ذلك، ولا يقدر عليه إلا من فقه بالمعاني وتناسق دلالتها، فإنه يتمكن من الإتيان بجوامع الكلم. وكان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه أوتي جوامع الكلم. والمراد من طول الصلاة الطول الذي لا يدخل فاعله تحت النهي. وقد كان يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجمعة بالجمعة والمنافقين، وذلك طول بالنسبة إلى خطبته وليس في التطويل المنهي عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الترخيص في دفاعه عن المقصود من الحديث طول صلاة الرجل بالنسبة لخطبته، أي على أنه يطولها، ولكن وإن كانت الخطبة شيئا من الطول فيكون بينهما تقاعد، ويكون المقصود وإن على فقير أي من حيث جزالة كلام إتيانه بجوامع الكلم واستيعاب الخطيب لمسائل كثيرة في دقائق يسيرة. هذا يدل على إلمامه، وقول الكلام البليغ هو الذي يأتي فيه صاحبه بكلام، يعني ماذا؟ بكلام يشمل معاني كثيرة في كلمات يسيرة، فيكون هذا لعلم، لبلاغة، لاطلاع، لإدراك لحقائق الألفاظ. هذا علم أن طول صلاة الرجل قصر خطبتين من إنها لفقير، ويشمل أيضا ما إنها لفقير من حيث أنه يعلم احتياج الناس للصلاة، وأن منهم من له شغل، ومنهم من له أيضا أغراض أخرى من الأعمال، فهذا فهم لحقائق الناس واحتياجاتهم، هذا شغل. وإن كان منها الأول أدقنا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت: ما أفى السقاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم. قال محمود على غاية، فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطب أخرى قولها كل جمعة حسب ما سمعها، ولا شك ولا بد منها. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم في جميع خطبه يقرأها إما أنه محمود على غاية الأوقات، أو أنه يستدل منها لبعض الآيات. قال الصنعاني رحمه الله عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها هي الأنصارية، روى عنها حديث بن عبد الرحمن بن سياف قال أحمد بن زهير بن يسار، حديث بن عبد الرحمن بن يسار خبيب في طبعة الباني، قال حبيب بن عبد الرحمن بن يسار. قال أحمد بن زهير: سمعت أبي يقول أم هشام بنت حارثة بايعت بيعة الرضوان، ذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب ولم يذكر اسمها، وذكرها المصنف في عصر الرضوان هي التي كانت تحت الشجرة يعني في عمرة القضاء عمرة الكتيبية. ذكرها المصنف في التقريب ولم يسميها أيضا وإنما قال صحابية مشهورة قالت ما أخذت قاف القرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس رواه مسلم. فيه دليل على مشروعية قراءة سورة قاف في الخطبة في كل جمعة. قال العلماء وسبب اختياره صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه السورة لما اشتملت عليه من ذكر البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة. وفيه دلالة من قراءة شيء من القرآن في الخطبة كما سبق. أما بالنسبة لسورة قاف فله في قراءتها حالة فقط. الحالة الأولى أن يقرأ آيات يستدل منها يكثر من استدلال منها ويقول الله ويصلي. الحالة الثانية أن يقرأها سردا، بل الثالثة أيضا أن يقرأها ويعلق على فقراتها بما يناسب الحال. كل هذا إيش ما ترى سورة كاف، إن قرأها وسردها نزل سردها سرد ثم نزل صلى فهم بالسنة. وإن قرأها لا تخطب الحاجة وإن قرأها وعلق عليها وشرح ما يناسب الحال منها هذا قرأها من سورة كاف. وإن قرأها مستدلا أكثر الاستشهاد من هذا السبع من آياته هذا يشمل تناول المسيرة ليس في المعنية من الدين. قال وفيه دلالة لقراءة شيء من القرآن في الخطبة كما سبق. وقد قام الإجماع على عدم وجود قراءة غالب الخطباء من قديم ما حديث الأسير في الدولة الأموية والأسير كذا فمدين عن بلاعة الخطب وجزالة الكلام والتأثير كلام أثر ولا يخيرون من الاستدلال للآيات والأحاديث كثير من الخطباء على هذا. والصحيح أن من وثق لي أن يكون يعني مبنى خطبته على الآيات والأحاديث ثم يمزجها بشيء من الكلام والتعليقات أن هذا الصواب صنع ابن عباس ذلك قال فلو سمعته الترك لأسلمه حين كان يقرأ آيات ويفسرها بنا. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذكر الله هو القرآن والسنة إنه لذكر لك ولقومك ساعة والقرآن بالذكر الذين كفروا بعزة وشقاء وقرآن السنة ذكر استجع يا شيخ إن كان بالسجع إن كان بالسجع كان بالشقاء فإن كان السجع بغير تكلف لا تضر. أما إذا كان بالتكلف وربما أدى في خلال تكلفه بتغيير المعاني أو زلقات عقدية أو زلقات فقهية وهو يحاول سجعة أو من غير ذلك هذا فاحش هذا خطأ. فإن كان هناك سجع بدون تكلف بما لا يثير المعاني ولا يؤثر ولا يغير أيضا كذلك أيضا المسائل وما إلى ذلك فلا بأس في ظهر القول تزيل لبعضه وقد يخيش وتعمل. نعم الشاهد من هذا أنه ليس منكرا على إطلاق لا بخطوة ولا بغيرها. السجع ليس منكرا على إطلاق ولا منكرا على إطلاق إلا إذا كان فيه شيء من التكلف أو كان مغيرا للحقائق ومعانيها كما صنع ذلك الذكر كيف يحصل كيف ندي من لا شريف ولا هكذا ولا نطق ولا استهان من ذلك يقال سجعك سجعك إن هذا القول أي لأنه أراد إهداء حق فهي حق وإحقاق باطل بفعله ذلك فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل. ويجتنب أيضا الأشعار فيه بعض الخطباء يشعر الله بالأبيات الشعرية أشعار ربما يعني القافية التي بالقافية في سجل عنها بالأتاهية وإلى آخره وهذا خلق اللهم إن أخذ البيت فقط بيتا أو بيتين قد يغض الطرف عن هذا أما أن يكون عبارة عن شاعر في القصيدة ما لهذا أتي أحد الناس أتوا لذكر الله. وقد أنكر ذلك أنكروا سرد الأشعار في خطب الجمعة. ويجتنب كذلك أيضا الدب على المنبر والانفعالات التي تغير من سورة الخطيب إلى سورة عبارة عن شميل. نعم. وينبغي السكينة، ومع هذه السكينة مشتاجة إلى شيء من الشدة، لذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على صوته واستدرى ربه وماذا مرت عيناه أو قالت مر وجهه. فهذا شيء يحصل لما يسمع الإنسان شيئا منكرا أو يرى شيئا منكرا يريد تغييره، لا مقر في ذلك. الدك بالعصر أو الدك بالأرجل أو تنحك الحركات هكذا هكذا باليد كما أنكر إذا لا حاجة إلا تمر وذكرناها الجمعة. نعم قطع الله هاته اليدين، والله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلا هكذا. ما صحيح اسمه يشير بأصبعه. نعم وكثرة الالتفاتات على عجل كل هذا خلاف الأولى في خطبة الجمعة، إنما قد يكون يعني مشينا منهما قد يكون من الخلاف الأولى. هذا كله يمتنع خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحرك بهذا الشيء. كل هذا من فقه الرجل من أن هذا فقه إضافة إلى ما ذكر في هذا الحديث إلى ما ذكر في الشرع. تحري ذكر الخطبة تحري ذكر الخطبة ذكر الله بخلاف هذا كان في بعض الكتب المصنفة مثل الكتاب خطبة نباتة، لكن ما عليه ما له أساس. الخلفاء الدعاء لهم في آخر الخطب إنهم من يقول هذا مشروع بالاتفاق، هو لا في اتفاق ولا شيء من هذا. يعني احتاج الإنسان لدعاء بكلمة أو كلمتين أو كذلك أو شيء مختصر يدعو لفلان أو لفلان، احتاجه يدعى. أما تحري الأدعية لنفسه أو لغيره أو الخلفاء عدم الجنة هذا المفتاح. قال وقد قام الإجماع على عدم وجوب قراءة السورة المذكورة ولا بعضها في الخطبة، وكانت محافظة على هذه السورة اختيارا منه لما هو الأحسن في الوعظ والتذكير، وفيه دلالة على ترديد الوعظ في الخطبة. قال الحافظ ما قراءة شيء من القرآن في خطبة الجمعة فإنه لا تسأل إليه. وأما أن هذه السورة بعينها فما هو هذا بإذن لا كما لا بتمامها ولا بعضها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول لهم صف ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، وهو يفسر حديثا لا فيه بأس لأنه من فريق مجالب بن سعيد وهو ضعيف، قوله لا بأس به ليس بصحيح. هو يفسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الصنعاني رحمه الله قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول انصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، وله شاهد قوي في جامع حماد مرسل، وهو أي حديث ابن عباس يفسر الحديث ولا شك أن من تكلم الجمعة والإمام يخطب أنه ما له عدو جمعة. لهذا الحديث الحديث أبي هريرة الحديث ضعيف أنه من جانب يسمع الشواهد حيث غيره سمعوا أنس قفر له ما تقدم يعني ما غفر له ما بينه وبين الجمعة زيادة ثلاثة أيام في السلمان عدة الحديث على ذلك معلوم على ذلك العمل معلوم أن من تكلم أو جعل يعرف بالحصى أو المفاتيح أو الريحان أو ما إلى ذلك من أنواع لبث الحركات أن هذا مفصل لأجر جمعة، وله إشارة كأن يقول ولد بيدي وكان يجير له مثلا دراسة أو بيده هكذا إشارة ثبت على أن أبين فما في حكم الجمعة إشارة بدون حركة بدون صوت له نحتاج إلى ذلك. وقوله كالحمار يحمل أسفارا أي أن الحمار الذي يحمل الأسفار لا يستفيد منها شيئا. الحمار الذي يحمل الأسفار على هذا الكتب الرحمة عليه من فقط، فكذا الذي يحضر الجمعة ويتكلم فالحماية من الأسفار لا يستفيد من جمعته شيئا، هذا يحفظ فقط وهو صفر المتين من أجل الجمعة. فهذا الحديث على ظاهره مهيئ للأدلة الأخرى أنه لا أجر له في حضور الجمعة، لا تبطل صلاته لكن هي باطلة، لكن باطل أجر جمعته. حتى السلام إذا رد عليك الإنسان سلم لا ترد عليه، هذه أدلة لأنه تعارض عام وخاص، يعني في كيفية رد السلام كيفية العاطس، هذا وقت لا ليس فيه كلام، فيه إنصار من الصلاة على النبي صلى على النبي في نفسه صلي أو يسكت، يسكت إلى الإنصار. منهم من يذكر الأصم يقول يتشاغل قلبي بقراءة القرآن وذكر الله، هذا خطأ، هذا بسم رحمه الله هذا خطأ، أنه إذا لم يسمع الجمعة سواء كان أصم أو بعيدا يعني يكون ما هناك بصوت، يكون أصم أو إذا كان بعيدا لا يسمع صوت الخطيب يتشاغل بقراءة القرآن، هذا ما هو صحيح. من أتى الجمعة استمع وأنصت سواء كان أصم أو لا أصم، إليه الإنصاف، الاستماع والإنصاف يكلف الله إلا وسعه ولا يسعى نفسه ولا غيره. إنسان يريد النوم يعني إذا شارك استيقنا في الفقدة يستيق ما استيقنا ولو يأتي النوم هنا ما استيقنا يعني إذا استيقنا كان هذه مضيبة السلحة صاروش المرة يتعلم فبطل أجل منها بقي ما يحتاج إلى أن يحك الأهول مع ذلك تجنن تجنن إذا داعي من كل الأمور لا هذا هو كل هذا كل أجل منها. ومن أشد ذلك أيضا ما سمعناه من حديث من الكشف رحمه الله يعني يطلب الخطبة خطبة جدا لنحبة هو يتكلمهم سيفر يتكلمهم سيفر يتكلمهم سيفر في الجمعة يخرجون زر هذا من الجمعة ها؟ ضبي بعض الجمعة ونحن خطأ من الخطيب والمستمعين، ضحكة الجمعة خطأ من الخطيب والمستمعين، الاتسام جاء أما ضحك خطأ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو يفسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. قال السمعاني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، لقوله يوم الجمعة دلالة على أن خطبة غير الجمعة ليست مثلها ينهى عن كلام حالها، وقوله والإمام يخطب دليل على أنه يختص النهي بحال الخطبة وفيه رد على من قال إنه ينهى عن الكلام من حال خروج الإمام، وأما الكلام عند جلوسه بين الخطبتين فهو غير خاطب فلا ينهى عن كلام حاله من حاجة وإلا في الأصل الإنصار وعدم تشويش الناس والجلسة قصيرة وقيل هو وقت يسير يشبه بالسكوت للتنفس فهو حكم المخاطر، وإنما شبهه بالحمار يحمل أثقالا لأنه فاته الانتفاع بأبلغ نافع، وقد تكلف المشقة وأتعب نفسه في حضور الجمعة والمشبه به كذلك فاته الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في استصحابه. وفي قوله ليست له الجمعة يحمل ويتعب ويستفيد من كتب شيئا في قوله ليست له الجمعة دليلا على أنه لا صلاة له، فإن المراد بالجمعة الصلاة إلا أنها تجزئه إجماعا، فلا بد من تأويل هذا بأنه نقص للفضيلة التي نفي للفضيلة التي يحوزها من أنصت، وهو كما في حديث ابن عمر الذي أخرجه أبو داود وابن خزيمة بلفظ من لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. قال ابن وهب أحد رواته معناه أجزعته الصلاة وحرم فضيلة الجماعة. وقد احتج بالحديث من قال بحرمة الكلام حال الخطبة وهم الهادوية وأبو حنيفة ومالك ورواية عن الشافعي. هو لا شك في قوم الثالث لأن هذا موقف لأجل عظيم ولأنه لا نهي عنه من الكلام الحرف، ولكن ما فعله بعض المؤذنين بعد أذانه يقول إن الكلام حافظ وقيل حرام اسمعوا أنصتوا من هذا المعدلات يكفي أن يذكر الناس ويعلم الناس في غير ذلك الوضع. إن تشبيهه بالمشبه به المستنكر وملاحظة وجه الشبه يدل على قبح ذلك، وكذلك نسبته إلى فوات حاصلة للجمعة ما ذاك إلا لما فوات فضيلة خطأ فيها نفس فيها صدق إلى فوات الفضيلة الحاصلة للجمعة إلى فوات الفضيلة الحاصلة للجمعة ما ذاك إلا لما يلحق المتكلم من الوزر الذي يقاوم الفضيلة فيصير مخبطا لها. وذهب القاسم وابن الهادي وأحد قولي أحمد والشافعي إلى التفرقة بين من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها. إن شاء الله ما نتأثر كلنا بهذا إلى النقول عن الهادي والنقول عن المؤيد والنقول عن هؤلاء المعتزلة، ما نتأثر لا من سبل السلام ولا من غيره ولا من غيره، وإنما يعني ماذا نقرأ نستفيد من هذا مع أن هذا النقل عن هؤلاء ما كنا نرضاه، فهم ليسوا أهلا أن ينقل عنهم. ينقل عن الأئمة المعتبرين كالإمام أحمد ومالك والشافعي وكذا أيضا عن أبي حنيفة لأنه مشهور من الأئمة الأربعة أمثال هؤلاء الثوري، وما أجل من ذلك أن الثوري والأوزاعي أمثال هؤلاء الليل وما كان هؤلاء العلم. أما النحولات من هذه الكتب ومن هذه وعن هؤلاء الناس القاسم وابن الهادي وما إلى ذلك فإنه ما كان ينبغي، كما سمعتم أنه يحمل أنه أراد أن يحاجه وأنه أخذ بكتبه وأنه متأثر بالبيئة التي حاصلة في وسطهم، وأن كثيرا من الذي يعني الذين عايشون من هذا الصنف وأنه لخص كتاب المغربي نعم للمغربي السوزيدي فلهذا صار التأسيس في نفس المعد الذي حصل في كتابه تمام شو. قال ونقل ابن عبد البر الإجماع على وجوب الإنصاف على من يسمع خطبة الجمعة إلا عن قليل من التابعين. وقوله إذا قلت لصاحبك تنصف فقد نصف لا يلزمه هو ساعي في الطريق المنصف، ولكن يلزمه إذا دخل المسجد أو إذا جلس الاستماع الخطبة أن ينصف سواء كان أصم أو سمع. من أتى الجمعة أي من أتاها معنى أنه صار سامعا لها ومنصفا لها، أما إذا كان مارا في الطريق أو كان مقبلا يسمع الخطيب من بعد يعني مقبلا في طريقها أو مارا في سفرها فلا يلزم. وإلا عن قليل من التابعين. وقوله إذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت تأكيد في النهي عن الكلام، لأنه إذا عد من اللغو وهو أمر بمعروف فأولى غيره، فعلى هذا يجب عليه أن يأمره بالإشارة إن أمكن ذلك. اللغو ينبغي أن يبتنعوا إذا سمعوا الإسلام اللغو أعرضوا عنه قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمال سلام عليكم سلام عليكم لنا ترى الجاهلين، فهذا عد الآن من اللغو الذي ينبغي أن يبتنعوا. قال والمراد بالإنصاف قيل من مكالمة الناس، فيجوز على هذا الذكر وقراءة القرآن، والأظهر أن النهي شامل للجميع. والمراد بالإنصاف قيل من مكالمة الناس فيجوز على هذا الذكر وقراءة القرآن والأظهر أن النهي شامل للجميع. الذي استظهره السبحاني هو الصواب، وينبغي ماذا عدم يعني القول بغيره، أن قوله مثلا مكالمة الناس فحسب يتعارض مع الأدلة، واحد ياخذ المصحف ويقرا وهذا يغني يسبح وهذا يحمل هذا يتعارض مع حديث من صاحب ادله من صاحب. قال ومن فرق فعليه الدليل، فمثل جواب التحيه والصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند ذكره عند من يقول بوجوبها قد تعارض فيه عموم النهي هنا وعموم الوجوب فيهما، وتخصيص أحدهما لعموم الآخر. وتخصيص أحدهما لعموم الآخر تحكم من دون مرجح، واختلفوا في معنى يعني يرى على أنه لا يرد السلام ولا يفهم في العاطس يعني ماذا الذي يسمي عليه نفسه ترد عليه وإليه صاحب المسجد يستعمل صاحب يقول لك الحالة أيضا سكت من هذا كثير حال خاصة الذي يقرأ في الأطراف بين عوام الناس ومن يتقدم الذي يقرأ في الأطراف الناس يسلم من هذا. قال واختلفوا في معنى قوله لغوتا والأقرب ما قاله ابن المنير أن اللغو ما لا يحسن وقيل فطلت فضيلة جمعتك وصارت ظهرا ما لا يحسن وقيل فطلت فضيلة جمعتك وصارت ظهرا شك الجمعة صحيحة أصل صحيحة إلا أن بطل أجر بطل أجر ما جمعته هو حضر وله أجر عظيم وفر له ما بينه وبين الجمعة وزي ثلاثة أيام وإلى ذلك هذا الأجر يبطل وليس معنى أنه يصير يعني ماذا ما له صلاة إلى أمر الإمام شرع ووقوعه في مجازه من الترغيب وتنزيل الإمام شرع يرى المجاز وقوعه إيش؟ قال ووقوعه في حديث عمار ووقوعه في مجازه من